العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الأولى من الحلقات المصورة لتدريس مقرر النحو والصرف نحو 302 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. في هذا المقرر سوف ندرس عددا من الموضوعات، وكما هو معلوم لديكم يعتبر هذا المقرر هو المقرر الأخير بالنسبة لطلاب هذا المستوى، وبالتالي فإن الموضوعات التي ستدرس في هذا المستوى تعد هي آخر الموضوعات المقررة عليكم في مادة النحو والصرف. سوف تدور الموضوعات حول عدد من الأبواب، ستكون البداية بباب التوابع، وسوف نتحدث عن التوابع ما هي وما تعريفها وما معنى كلمة التوابع، وسوف نتحدث عن كل واحد من هذه التوابع، لأن التوابع كلمة يندرج تحتها عدد من الموضوعات، وهي أولها باب النعت. سوف نتحدث عن النعت وتعريف النعت وفائدته وأحكامه فيما يتبع فيه المنعوت وما لا يتبع فيه المنعوت، ويأتي بعد ذلك الباب الآخر من التوابع وهو باب التوكيد. سنتحدث فيه عن تعريف التوكيد بنوعيه، التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي، وسنتحدث عن بعض الأحكام الخاصة في هذا الباب، باب التوكيد. ثم ننتقل بعد ذلك بإذن الله إلى الباب الثالث من التوابع وهو باب عطف البيان. سنتحدث عن تعريف هذا الباب وعن بعض أحكامه، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي يليه وهو الباب الخامس، باب عطف النسق. نتحدث فيه عن معنى عطف النسق وعن الحروف المستخدمة في عطف النسق، ثم نتبع ذلك بالحديث عن الباب الأخير من التوابع وهو باب البدل. نتحدث فيه عن تعريف البدل وعن أنواع البدل والأحكام الداخلة في هذا الباب. فإذا انتهينا من هذه نكون انتهينا من التوابع بجميع أنواعها التي هي النعت والتوكيد وعطف عطف البيان وعطف النسق والبدل. ننتقل بعد ذلك في المنهج المقرر بإذن الله إلى باب آخر قصير وهو باب العدد. نتحدث فيه عن بعض الأحكام الخاصة بهذا الباب، ثم ننتقل بعده إلى باب آخر وهو باب موانع الصرف أو الأسماء الممنوعة من الصرف. نتحدث فيه بإجمال عن توضيح فكرة المنع من الصرف والأسباب التي تؤدي إلى منع الاسم من الصرف، ومتى يحكم على الاسم الممنوع من الصرف بأنه يصرف. ننتقل بعده إلى الباب التاسع وهو باب التعجب. نتحدث فيه عن معنى التعجب وصيغ التعجب القياسية المشهورة، ثم يتبع بعد ذلك الباب قبل الأخير وهو باب الوقف. نتحدث فيه عن طريقة الوقف على بعض الأسماء، ثم يتبع بعد ذلك الباب الأخير من أبواب النحو وهو باب همزة الوصل، وهذا الباب مخصص للحديث عن المواضع التي تكون فيها الهمزة همزة وصل أو تكون فيها الهمزة همزة قطع. فإذا انتهينا من هذا الباب نكون انتهينا من المنهج المقرر في النحو، ويبقى عندنا المنهج المقرر في الصرف. طبعا المنهج المقرر في النحو سيكون المرجع الرئيس هو كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله. وأما المنهج المقرر في الصرف فيندرج تحته أربع موضوعات، الأربعة موضوعات. الموضوع الأول وهو الإعلال بالنقل، سنتحدث فيه عن معنى الإعلال وكيف يكون الإعلال بالنقل وما هي مواضعه. ثم يأتي بعد ذلك الباب الآخر شبيهه وهو الإعلال بالحذف، أيضا نتحدث فيه عن كيفية إعلال الكلمة بالحذف ومواضعها. ثم يأتي بعد ذلك الباب الثالث قبل الأخير من الأبواب الصرفية وهو باب الإدغام. نتحدث فيه عن فكرة الإدغام ومعناها وتعريف الإدغام لغة واصطلاحا، وما هي المواضع التي يكون فيها إدغام الحروف بعضها في بعض، والمواضع التي يمتنع فيها الإدغام. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الأخير في مقرر الصرف، وهو باب التقاء الساكنين. نتحدث فيه عن فكرة التقاء الساكنين وطريقة العرب في التخلص من التقاء الساكنين، إما بالحذف أو بالتحريك أو ما أشبه ذلك من الأمور، ونبين المواضع التي يمكن فيها أن يلتقي الساكنان ويكون هذا مما اغتفر عند العرب. فإذا انتهينا من هذا الباب الرابع من الأبواب الصرفية، نكون بإذن الله انتهينا من المنهج المقرر في الصرف، وبه انتهينا من المنهج المقرر سواء في النحو أو في الصرف. الكتاب المقرر أو المرجع الرئيس في الأبواب الصرفية هو الكتاب المعروف لديكم، كتاب شاذ العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي. هذا بالنسبة للمنهج المقرر عليكم في هذا الفصل، في هذا المستوى السادس. إذا أردنا أن نبدأ أولا، سنبدأ طبعا بالبداية بالأبواب النحوية، فإذا انتهينا منها بإذن الله بدأنا بالأبواب الصرفية. أول باب عندنا من الأبواب النحوية وهو كما قلنا باب التوابع. التوابع، كلمة توابع هي جمع ومفردها تابع، كلمة توابع جمع ومفردها تابع، ويقصد بالكلمة التابع إذا قلنا هذه الكلمة تابعة لما قبلها، أي أنها تتبع ما قبلها في أحكامه، تتبع ما قبلها في الأحكام. بالتالي هذه التوابع هي مجموعة من الكلمات ليس لها حكم مستقل بذاتها، وإنما حكمها يتبع لشيء قبلها. هي مجموعة من الكلمات ليس لها حكم مستقل بذاتها، وإنما حكمها يكون تبعا لشيء قبلها. فهي ليس لها حكم مستقل، ليست مثلا مثل الفاعل، الفاعل حكمه مستقل أنه مرفوع بغض النظر عما قبله وعما بعده، المفعول به، النائب عن الفاعل، المبتدأ، الخبر، الحال، التمييز، هذه الأبواب كلها أبواب مستقلة لها حكم مستقل بذاتها، إما أنها مرفوعة أو أنها منصوبة أو أنها مجرورة، فحكمها مستقل بذاتها بغض النظر عما قبلها وبغض النظر عما بعدها. وبالتالي فهذه الأسماء ليست توابع، وإنما التوابع هي الكلمات التي لا يكون لها حكم إعرابي مستقل بذاتها، وإنما إذا أردنا أن نعرف حكمها الإعرابي فإننا ننظر إلى ما قبلها، فهي تتبع شيئا قبلها في الإعراب وفي بعض الأحكام الأخرى، فبالتالي حكمها يتبع ما قبلها أو يتبع ما بعدها كما سنفصل ذلك بإذن الله. فلذلك سميت هذه الكلمات بالتوابع، سميت هذا هو السبب في تسميتها بالتوابع. طيب ما هي التوابع؟ عرفنا معنى التوابع، نريد أن نتعرف على الكلمات التي نقول عنها بأنها توابع. هل كل الكلمات يقال عنها بأنها توابع؟ الحقيقة أن التوابع مجموعة من الألفاظ محصورة، وهي كما يلي: الأول النات، بعضهم يسميه الصفة، ثانيا التوكيد، ثالثا عطف البيان، رابعا عطف النسق، خامسا البدل. هذه الكلمات الخمس أو هذه الأبواب الخمسة هي التي تسمى بالتوابع، هي التي تسمى بالتوابع. فهذه الألفاظ وهذه الأبواب ليس لها حكم إعرابي مستقل، فالنعت مثلا أو الصفة أو البدل أو عطف البيان أو التوكيد لا نقول عنه بأنه مرفوع دائما أو أنه منصوب دائما أو أنه مجرور دائما، وإنما إذا أردنا أن نعرف إعرابه فإننا ننظر إلى ما قبله، إذا أردنا أن نعرف إعرابه فإننا ننظر إلى ما قبله، إذا أردنا أن نعرف حكمه من حيث التذكير والتأنيث فإننا ننظر إلى ما قبله، وأحيانا ننظر إلى ما بعده بحسب ما سنفصله بإذن الله مستقبلا. فلذلك سميت هذه الأبواب بالتوابع لأنها ليس لها حكم مستقل وإنما تتبع ما قبلها. هذا بالنسبة لتعريف التوابع وبيان ما يندرج تحته من أبواب. نريد أن نتحدث عن كل واحد من هذه الأبواب مستقلا لكي نذكر بعض الأحكام الخاصة به. أول باب من هذه الأبواب عندنا وهو باب النعت. باب النعت كلمة نعت هو مصطلح بصري يستخدمه أهل البصرة، ويقابله عند أهل الكوفة مصطلح الصفة. فسواء قلنا النعت أو الصفة، باب النعت أو باب الصفة، فكلاهما مصطلحان وكلاهما تسميتان لشيء واحد، فلذلك لا حرج في استخدام هذا أو استخدام هذا. وكذلك في الإعراب، إذا أردنا أن نعرب كلمة سواء قلنا هذه الكلمة نعت أو قلنا صفة فهما بمعنى واحد. باب النعت معناه تعريفه، إذا أردنا تعريفه حتى يتضح تتضح صورة هذا الباب عندنا، نستطيع أن نعرفه بأنه هو التابع المشتق أو المؤول به. النعت هو التابع المشتق أو المؤول به، المباين للفظ متبوعه. النعت تعريفه هو التابع المشتق أو المؤول به، المباين للفظ متبوعه. معنى هذا التعريف، عندما يقال عن النعت بأنه هو التابع، أي أنه هو الكلمة التي تتبع ما قبله، الكلمة التي تتبع ما قبله في الإعراب، معنى ذلك أن هذه الجزئية من التعريف عندما يقال تابع أخرجت كثير من الكلمات، كثير من الكلمات ليست تابعة لما قبلها في الإعراب، فلا يقال عنها بأنها نعت. فالمبتدأ مثلا إذا كان عند جملة فيها مبتدأ لا نقول عن المبتدأ بأنه نعت لأنه لا يتبع ما قبله. الخبر لا يسمى نعت، الفاعل، نائب الفاعل، المفعول به، الحال، التمييز، كل هذه مجموعة من الكلمات لا تتبع شيئا قبلها، فلذلك لا يصح أن يقال عنها بأنها نعت أو صفة. فلا بد في النعت أو صفة، لا بد في النعت أو الصفة أن يكون تابعا لشيء قبله في الإعراب. فمعنى ذلك أن كلمة تابع التي وردت في التعريف حصرت هذا الشيء الذي نريد أن نعرفه وهو النعت، حصرته في هذه المجموعة المكونة من خمسة عناصر التي هي النعت والتوكيد والعطف، عطف البيان وعطف النسق والبدل. طيب، لذلك عندما حصر هذا المعرف الآن وهو النعت، حصر في واحد من هذه المجموعة الخمسة، أراد المؤلف في هذا التعريف أن يفصل النعت عن غيره، فلذلك قال جاء بالكلمة الثانية التابع المشتق أو المؤول به. النعت هو التابع أو التابع المشتق أو المؤول به، ويعنى بذلك أن النعت هو كلمة تتبع ما قبله ويشترط فيه أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. لا بد في النعت أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. ما معنى يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق؟ يقصد بذلك أن النعت يشترط فيه أن يكون مشتقا، والمشتق يقصد به الكلمة التي اشتقت من الفعل. هناك باب كبير في علم النحو يسمى باب المشتقات، والمشتقات يقصد بها كلمات اشتقت وأخذت من الأفعال. عندنا على سبيل المثال المصدر، المصدر كلمة اشتقت من الفعل. عندنا اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغ المبالغة، أفعل التفضيل. هناك مجموعة كثيرة من الكلمات كلها يقال عنها بأنها مشتقات لأنها اشتقت وأخذت من الفعل. نحن يهمنا من هذه المشتقات الكثيرة، يهمنا عدد هو الذي يشتهر أن يكون نعتا، وهو اسم الفاعل واسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغ المبالغة، أفعل التفضيل. هذه المجموعة هي كلمات مشتقة من الفعل وتستعمل صفة، فلا بد في النعت أن يكون من هذه النوعية، لا بد في النعت أن يكون من هذه النوعية من الكلمات، من الكلمات المشتقة. بالتالي لا يصح في النعت أن آتي، إذا أردت أن أمثل للنعت كلمة نقول عنها بأنها نعت، لا بد أن آتي بكلمة من هذه النوعية، لا يصح أن آتي بكلمة ليست من هذه النوعية. على سبيل المثال أسماء الأعلام، أسماء الأشخاص، محمد وخالد وإبراهيم وزينب وهند وفاطمة، هذه أسماء لأشخاص، فلا نقول عنها بأنها مشتقات، ولذلك لا يصح أن نجعلها نعتا، لا يصح أن نجعلها نعوتا وأوصافا لأنها ليست مشتقات. فلذلك لابد كذلك أسماء الأجناس، عندما أقول قلم وطاولة وكرسي وكتاب وجريدة وما أشبه ذلك، هذه الكلمات ليست أسماء مشتقة، هي أسماء أجناس، فلا يصح أن نجعلها أوصافا أو نعوتا. فلذلك النعت هو من نوعية مخصوصة من الكلمات وهي الكلمات المشتقة. على سبيل المثال عندما أقول هذا رجل ضارب أو هذا رجل جالس، هذا رجل، هذا اسم الإشارة مبتدأ، ورجل خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره. جالس صفة لكلمة رجل، جالس صفة لكلمة رجل. إذا نظرنا في كلمة رجل هذه التي قلنا عنها بأنها صفة أو نقول عنها بأنها نعت، سنجد أن كلمة جالس اسم مشتق، نوعه اسم فاعل. كما تعرفون اسم الفاعل من الفعل الثلاثي يكون على وزن فاعل، كتب كاتب وجلس جالس وخرج خارج، فهي على وزن فاعل من الفعل الثلاثي. فكلمة جالس هي اسم مشتق، نوعه اسم فاعل، وبالتالي يصح لنا أن نجعله صفة. اسم مفعول، هذا رجل مضروب أو رجل مقتول أو رجل مطعون. فكلمة مضروب ومقتول جعلناها صفة لكلمة رجل، ونوعها اسم مشتق، إذن يصح لي أن أجعلها صفة ونعتا لأنها اسم مشتق على وزن مفعول. اسم مفعول، تعرفون اسم مفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، ضرب مضروب وقتل مقتول وهكذا. كذلك يمكن أن نجعلها صفة مشبهة، هذا رجل حسن، هذا رجل شجاع، هذا رجل جبان. فكلمة حسن وشجاع وجبان، هذه الكلمات هي صفات ونعوت لكلمة رجل، ونوعها أسماء مشتقة اشتقت من الفعل، وهي نوعها صفة مشبهة. وهكذا، هذا رجل أطول من أخي، هذا الرجل أطول، أو هذا رجل أطول من أخي. كلمة أطول أيضا هنا هي صفة لكلمة رجل، وهي نوعها اسم تفضيل. فكل الكلمات التي تستخدم لكي تكون نعوتا وأوصافا لما قبلها هي من الأسماء المشتقة. فإذا لم تكن من الأسماء المشتقة فلا بد أن تكون مما يؤول بالاسم المشتق، لأنه في التعريف ابن هشام رحمه الله في كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى، الكتاب الرئيس عندكم، عندما ذكر هذا التعريف وقال أن النعت هو التابع المشتق أو المؤول به، ويعني بذلك أن المشتق، يعني بذلك أن النعت لا بد أن يكون مشتقا، فإذا لم يكن مشتقا لا بد أن يكون مؤولا بالمشتق. كيف يكون مؤول بالمشتق؟ يعني يكون مؤولا بالمشتق بمعنى أنه يمكن أن يؤول ويقدر بكلمة أخرى مشتقة. لو أننا جئنا بكلمة وجعلناها نعتا لكنها ليست مشتقة، يقول يجوز هذا بشرط أن تكون مؤولة بالمشتق، يمكن أن تؤول وتقدر بكلمة أخرى مشتقة. مثال على ذلك، عندما أقول مثلا هذا رجل مكي، هذا رجل نجدي، هذا رجل فلسطيني وما أشبه ذلك. كلمة مكي، عندما أقول هذا رجل مكي، كلمة مكي هي صفة لكلمة رجل، لكن إذا نظرنا في كلمة مكي سنجد بأنها ليست مشتقة. كلمة مكي ليست اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا صيغة مبالغة ولا أفعل تفضيل، فهي ليست من المشتقات. فكيف جعلناها صفة وهي ليست من المشتقات؟ نقول صحيح أنها ليست من المشتقات، لكن يمكن أن تقدر وتؤول بكلمة أخرى مشتقة من حيث المعنى. عندما أقول هذا رجل مكي، أي هذا رجل منسوب إلى مكة، رجل مكي أي رجل منسوب إلى مكة، فكلمة مكي فسرناها وأولناها بكلمة أخرى مشتقة وهي منسوب إلى كذا، منسوب إلى مكة. فبالتالي لو كانت الكلمة غير مشتقة هذا مقبول إذا كانت تقدر وتفسر بكلمة مشتقة. فلا بد إذن في النعت من هذين، من أن ينطبق فيه هذا الشرط، وهو إما أن يكون مشتقا أو مفسرا بمشتق. لكن إذا جئنا بكلمة ليست مشتقة مثل محمد وخالد وفاطمة وهند، هذه الكلمات لا أستطيع أن أجعلها صفة لأنها ليست مشتقات ولا مفسرة بمشتقات. كذلك كلمات أخرى كما ذكرنا مثل أسماء الأجناس، قلم وكتاب وطاولة ويد وما أشبه ذلك، هذه الكلمات ليست مشتقة ولا مؤولة بالمشتق، فلا أستطيع أن أجعلها نعوتا أو أوصافا. فهذا أمر لا بد منه في النعت. إذا النعت هذان هما الجزءان الرئيسان في تعريفي، أنه تابع وأنه مشتق أو مؤول بالمشتق. إذا انتقلنا بعد ذلك من الحديث عن تعريف النعت إلى مسألة أخرى وهي فائدة النعت. ما الفائدة من النعت أو الصفة؟ لماذا نحن نحتاج إلى أن نأتي بنعت أو بصفة؟ النعت والصفة نستخدمها في الكلام لإفادة بعض من المعاني، من ضمن تلك المعاني إفادة معنى التخصيص، إفادة معنى التخصيص، وذلك إذا كان الموصوف نكرة. فإذا جئنا بالموصوف نكرة وجئنا بعده بصفته فإن هذه الصفة تفيد معنى التخصيص. على سبيل المثال عندما أقول هذا رجل، كلمة رجل نكرة، كلمة رجل نكرة، آتي بعدها بالصفة فأقول هذا رجل طويل، فكلمة طويل هنا خصصت كلمة رجل فأصبح معناها ذات دلالة أضيق مما قبل. نوضح ذلك أكثر في المحاضرة التالية بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.